الحمد لله رب العالمين، خالق الخلق أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في سؤال الحارث بن هشام بن المغيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله كيف يأتيك الوحي، وجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. وقد تقدم شرح هذه الجملة في الدرس السابق، ونشرح اليوم أو نتكلم على الجملة الثانية من الحديث أو من جواب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قلنا بأن كلمة أحيانا جمع مفردها حين وانتصابها على الظرفية الزمانية. يتمثل، التمثل هو التهيؤ والتشكل على مثال وشكلة شيء آخر، والتهيؤ والتمثل والتشكل هذا قدرة أعطاها الله جل وعلا للملائكة. فالملك، مع أن الملائكة كما نعلم خلقت من نور، أعطاهم الله القدرة على التهيؤ والتمثل والتشكل في صورة إنسان أو غيره، وهذه القدرة أيضا أعطاها الله جل وعلا للجان، فالجن يستطيع أن يتهيأ أو يتمثل أو يتشكل في صورة إنس أو غيره من غير انتقال عن جبلته وطبيعته الحقيقية. فالملك يبقى ملكا وإن تهيأ وتشكل في صورة إنسان، والجان يبقى جانا وإن تشكل وتمثل وتهيأ في صورة إنسان أو غيره. والدليل على أن الملك عندما يتمثل أو يتهيأ أو يتشكل في صورة إنسان لا ينتقل عن حقيقته وطبيعته وجبلته النورانية التي خلق عليها، القصة المشهورة، قصة ضيف إبراهيم المكرمين، وقد ذكرها الله في مواضع من كتابه، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، جاءته الملائكة، قيل ثلاثة وقيل غير ذلك، في صورة رجال صباح الوجوه حسان على هيئة وبزة جميلة، ونزلوا ضيوفا على الخليل إبراهيم. إبراهيم كان يظنهم ضيفا من جنسه، فقام وهيأ لهم الضيافة والطعام، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وفي الآية الأخرى بعجل حنيف، فقربه إليهم. فالذي حصل أن الملائكة أو هؤلاء اللي جاءوا في صورة رجال لم يمدوا أيديهم ولم يأكلوا من الطعام شيئا، وسبب ذلك أن الملائكة بحكم طبيعتها وجبلتها لا تأكل ولا تشرب، كما هو معروف في صفات الملائكة، الملائكة لا تأكل ولا تشرب وليست ذات جوف، هي مصمتة ليست لها أجواف، ولا تحتاج إلى الهواء ولا إلى الطعام ولا إلى الشراب ولا إلى الراحة، لا يسأمون ولا يفترون ولا يضعفون ولا يتناسلون ولا يتناكحون، كل ما يلزم البشر في أحوالهم من الطعام والشراب والراحة والنفس والجوف والتناسل والتناكح، هذا القانون معزول عن حال الملائكة. وسبب ذلك هو الذي جعلهم لا يأكلون من طعام إبراهيم شيئا، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، فأخبروه أنهم رسل ربه وأنهم جاءوه بالبشارة وأنهم أرسلوا في الأصل إلى قوم لوط لينفذ فيهم أمر الله سبحانه وتعالى. ولسنا بحاجة إلى كلام المتكلمين والفلاسفة الطويل في تحديد طبيعة الملك، وهي جواهر حسية جثمانية أو ألطاف نورانية شفافة لا جرم لها، وبالتالي رتبوا على هذا الخلاف الخلاف الآخر عندما يتشكل الملك جبريل، خلقه الله في صورة عظيمة وهيئة هائلة، رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها مرتين وقيل أكثر، قد سد ما بين الشرق والغرب، له 600 جناح. كيف يصبح هذا الخلق العظيم في صورة رجل واحد؟ أين ذهبت 600 جناح؟ دخول في غيفيات، منهم من قال تفنى وعندما يعود إلى طبيعته يستحدثها الله مرة أخرى، ومنهم من قال تزول لكنها لا تفنى، خلاف لسنا بحاجة إليه، لأن يعني عندنا قاعدة وهي أن الدخول في الأمور الغيبية بالقوانين العقلية البشرية متاهة واسعة، ولا نخرج فيها إلا بالظنون والأوهام، كما قال الله جل وعلا لمن أعرض عن اتباع الخبر الشرعي عن الحكم الغيبي إلى التفكير العقلي، أنه في الحقيقة ترك الحق المبين إلى الظن والتوهم والخيال. قال الله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، وقال في الآية الأخرى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، لأن عندنا أن الإنسان حتى يصل إلى أي معرفة من المعارف وأي علم من العلوم ليس له إلا أحد 3 طرق، إما أن يصل إلى المعرفة والعلم بحواسه ومداركه كسمعه وبصره، وهذه تبلغه معارف كثيرة، قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لتكون أدوات وأجهزة وآلات ليتحصل بها الإنسان على معارف وعلوم كثيرة، لكن الحس والمشاهدة تبقى طريقا ضيقا، فننتقل الطريق الثاني وهو أرحب وأوسع، وهو ما أعطاه الله للإنسان من القدرات العقلية والاستنتاجات والاستنباطات، فالإنسان بعقله وحسن استنتاجه يستطيع أن يتوصل إلى معارف وعلوم كثيرة، وأكثر معارف البشرية هي في الحقيقة استنباطات واستنتاجات عقلية، بشرط أن تكون المقدمات صحيحة التي بني عليها الدليل لنصل إلى نتائج حقيقية وصحيحة، مثل قانون السببية وغيره من القوانين العقلية التي يستخدمها الإنسان دائما. مع ذلك تبقى هناك معارف نسميها نحن المسلمون المعارف الغيبية، وما دام اسمها غيبية إذا معزولة عن عالم الشهادة، لا الحس والمشاهدة تسعف فيها ولا العقل، لأنه ما في مقدمات يبني عليها، فلا العقل له مجال ولا الحس والمشاهدة أيضا لها مجال، فنحتاج إلى الطريق الثالث وهو الخبر، وهو أن يبعث الله لنا رسل وأنبياء يوحي إليهم من علم الغيب ما لا يعلمه أحد، وهم يخبروننا بهذا الوحي، لذلك عرفنا الله وأسماءه وصفاته وما يريد منا وكيف نعبده وما هو الموت وماذا بعد الموت والدار الآخرة والتفاصيل الغيبية، هذه كلها لا سبيل لمعرفتها لبني الإنسان إلا عن طريق الوحي الخبر، وهو كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا أن نقحم العقل في مجال الغيب المستور، هنا في الحقيقة ندخل في باب الظن، والظن خيال وتوهم واحتمال، وكل إنسان يستطيع أن يضع احتمالات للقضايا المعزولة عن التفكير والتقدير والحس والمشاهدة، ليضع ما يشاء من احتمالات، وبالتالي تتعدد الأقوال وتكثر الاحتمالات عندما يأتي فيلسوف أو متكلم أو نحو ذلك ليتكلم عن قضية من القضايا الغيبية كهذه القضية، ما الذي يحصل للملك عندما يتشكل؟ نحن نعتقد ونؤمن بأن الله جل وعلا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، ومن قدرته أنه أعطى للملائكة هذه القدرة على التهيؤ والتشكل، وأعطاها أيضا للجان على القدرة على التهيؤ والتشكل من غير انتقال عن أصل خلقته وطبيعته الجبلية، ولكل عالم من عوالم الله ولكل خلق من خلق الله قانونه ونظامه الذي به يحيا وبه يعيش. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم الذي أعطى كل شيء خلقه، أي خلقه المناسب له، ثم هدى، أي هداه لقانونه وهداه لما يصلح له بحكم طبيعته وجبلته التي خلق عليها، فما هو في حال الملائكة لا يكون مناسبا لحال البشر، وما هو في حال البشر غير مناسب لحال الجان، وهكذا. إذن التهيؤ هذا والتشكل قدرة أعطاها الله للملك. ولذلك أحيانا جبريل عليه الصلاة والسلام يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، في صورة إنسان، في صورة، بينما الحقيقة هو ملك، هو جبريل، هو نفسه الذي خلقه الله، لكن في صورة ملك بالنسبة للناظرين كالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ربما يكون حاضرا عند النبي عليه الصلاة والسلام، كما في القصة المشهورة لما قال لهم، لما جاءه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، رجل غريب لم يشهدوه من قبل، وبزته وهيئته جميلة ورائعة وشديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله تلك السؤالات، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، عن الإحسان، متى الساعة، الحديث المشهور. في آخره لما ذهب هذا الرجل وغاب عنهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اطلبوا الرجل، فطلبوه ولم يجدوه، قال أرأيتم، أو سألهم أو قال لهم هل علمتم من هذا ونحو هذا الكلام، ثم قالوا الله ورسوله، قال ذاك جبريل، ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. حتى الصحابة رأوه، لكن رأوه في صورة ذلك الرجل الجميل الوسيم بالبزة والهيئة الجميلة، يتمثل، هذا هو التمثل. يتمثل لي، اللام في كلمة لي سمون لام التعليل أو التعليلية، أي يتمثل لأجلي أو من شأني، لتكون وسيلة أخرى وقناة أخرى لتبليغ الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوسيلة السابقة، وهي أن يتصل الملك به. في الحديث في الجملة السابقة لما قلنا بأن الملك جبريل يتصل بالنبي عليه الصلاة والسلام بطريقة وحالة غيبية لا يظهر للناظرين والسامعين إلا صوت مثل صوت صلصلة الجرس عند النبي عليه الصلاة والسلام. هذه صورة ثانية، أو ستستطيع تقول حالة أخرى أو نموذج آخر أو وسيلة أخرى يبلغ بها الملك وهو جبريل الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي التمثل والتشكل. يتمثل لي الملك، الملك مفرد الملائكة، وهي مشتقة من الألوكة كما يقولون، وهي الإرسال، وسمي الملك ملكا لأنه يرسل في مهام كثيرة. المرسل هو الله جل وعلا، والمرسل هو الملك. ونحن نعلم ونعتقد نحن المسلمين أن الملائكة الكرام عليهم السلام هم الذين يديرون أمر العالم بأمر الله سبحانه وتعالى، كل له مقامه وكل له موضعه وكل له مهمته، فمنهم الموكل بالجبال، ومنهم الموكل بالقطر والسحاب والمطر، ومنهم الموكل بقبض الأرواح، ومنهم الموكل بالنطفة ونفخ الروح، ومنهم سياحون في الأرض يتطلبون حلق الذكر، ومنهم ما شاء الله من عمار السماء والمترددين بين السماء والأرض، كقوله يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، هم جند الله الذين يديرون أمر العالم بأمر الله سبحانه وتعالى. وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا، ووظائفهم ومهامهم عظيمة وجليلة وكبيرة. فكلمة الملك مفرد وجمعها ملائكة، لكن كلمة الملك تطلق ويراد بها الواحد من الملائكة، كهذا الموضع يأتيني الملك واحد معين، وتطلق ويراد بها اسم جنس للملائكة عموما، ومنهم قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، هنا مو المقصود ملك واحد لكن جنس الملائكة، واستخدام اسم الجنس للاستغراق إذا أردت أن يعني تأتي بوصف يستغرق جميع أفراد من يطلق عليه هذا الاسم، تستخدم اسم الجنس مثل الإنسان، الإنسان لا يطلق على شخص، يطلق على شيء، يطلق على عموم من يشترك في هذه الصفة كالملك، وجاء ربك والملك صفا صفا، والملك على أرجائها، اللام في كلمة الملك على أرجائها، واللام في كلمة والملك صفا صفا يسمونها لام الجنس لتستغرق جنس الملائكة. أما اللام في هذا الموضع الملك يسمونها لام العهد، يعني ملك معين واحد عهد وعرف أنه هو الذي يأتي بالوحي وهو أمين الوحي جبريل عليه الصلاة والسلام. من الذي يأتي بالوحي؟ جبريل هو الذي يأتي بالوحي للأنبياء جميعا وللنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يضعف ما حكاه البيهقي في الدلائل دلائل النبوة عن بعضهم أن إسرافيل هو الذي كان ينزل بالوحي على النبي عليه الصلاة والسلام مدة 3 سنوات ثم نقلت هذه المهمة من إسرافيل إلى جبريل. هذا الكلام ضعيف ولا دليل عليه، والقرآن والحديث كلها تدل على أن مهمة الوحي مهمة جبريل، وذلك سماه الله الأمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وسماه روح القدس، قل نزله روح القدس من ربك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بحديث جابر وهو رابع حديث كتاب الوحي لما قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء سادا ما بين المشرق والمغرب أو كما قال، فهو جبريل ولا علاقة بإسرافيل. ربما يأتي مع جبريل غيره في مواضع، لكن يبقى جبريل هو الكفيل وهو المسؤول عن مهمة بلاغ الوحي من الله لأنبيائه ورسله ولنبينا عليه الصلاة والسلام محمد على وجه الخصوص. فإذا الملك هنا ليس اسم الجنس، وإنما مقصود ملك معين وهو أمين الوحي جبريل، وهو كبير الملائكة عليه الصلاة والسلام. يتمثل لي الملك رجلا، رجلا قالوا منصوبة إما على التمييز يتمثل لي الملك مثل رجل، فحذفت كلمة مثل وأقيمت كلمة رجلا مقامها وأخذت موضعها الإعرابي أو على المصدرية أو على التمييز، كقولهم امتلأ الإناء ماء، كلمة ماء تمييز، فرجل هنا تمييز. يتمثل لي الملك، يتمثل ماذا؟ إنسانا رجلا حيوانا، لابد من تمييز يحدد حقيقة ما هو كيفية التمثل أو وضعيته. فتأتي رجل كلمة رجلا ميزت، والتمييز من المنصوبات كما تعرفون، أو على الحال أي على هيئة رجل. فيكلمني، تكرر نزول جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة رجل، تارة في صورة رجل غريب لا يعرفه أحد كما في قصة الحديث السابق، رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وتارات كثيرة يأتي جبريل متمثلا في صورة صحابي مشهور هو دحية ابن خليفة الكعبي الكلبي لجل الكعبي دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه، وكان من فضلاء الصحابة، وكان كما ذكر في ترجمته معروفا بالجمال والوسامة وحسن الهيئة والبزة. فكان جبريل كثيرا ما يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة دحية، فربما أشكل ذلك حتى على بعض من كان حاضرا، كما في الحديث الذي في السنن أن عائشة رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع دحية فتظنه الصحابي دحية المعروف، فلما خرج قالت له ما لي أرى دحية أطال المكث عندك اليوم، المعروف أنه يطيل المكث أبو بكر وعمر، دحية غريبة اليوم أطال الجلسة، قال ليس لك دحية ذاك جبريل. وأنت رضاً أنه متهيئ متشكل الصورة صورة دحية والحقيقة أنه جبريل. فكانت عائشة تظن أنه دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه الصحابي، فبين لها أنه ليس في الحقيقة دحية الصحابي وإنما هو أمين الوحي جبريل صلى الله عليه وسلم. فيكلمني فأعي ما يقول، هنا غاية في الجملة الأولى لو راجعتها تجد قال فيفصم عني وقد وعيت، استخدم فعل الماضي ولا لا؟ هنا قال فأعي، استخدم فعل المضارع في مغايرة في الأسلوب، هنا قال وعيت. لما يتحد ويتصل الملك بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصورة الأولى على مثل صلصالة الجرس قال فيفصم عني وقد وعيت بصيغة فعل الماضي. هنا لما قال يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي، استخدم الفعل يعني المضارع الدال على الحالية والاستمرارية. أجاب بعضهم بعض الشراح بأنه أتى بكلمة وعيت في الجملة الأولى لأن هذا لا يكون إلا بعد الانفصام، لا يكون في أثنائه ولا قبله، في أثنائه يستوعب يستوعب يستوعب، فإذا فصل استقر ما ألقاه الملك في بيه. ولكن ذكرت لك في الدرس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي هذا في حديث ابن عباس، كان يعالج من التنزيل شدة، لأن الملك ما يتصل به إضافة إلى كرب الوحي من العرق والثقل الذي يصيب النبي، كان يحرك شفتيه حتى يستوعب ما يلقيه عليه الملك، خوفا من ضيائه وتفنته بعد أن يفصم الملك عنه. فطمنه ربه وقال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، أنصت واستمع حال اتصال الملك، فإذا فصم الملك عنه إذا كل ما أوحاه مرقوم في قلبه عليه الصلاة والسلام. فأتى بقول وعيته، لأن الموضوع انتهى يعني بعد الانفصال. أما قال فأعي، لأن أي لما يأتي في صورة رجل مع الحوار والتكلم معه يستوعب النبي شيئا فشيئا، فيعي عنه ما يقول في أثناء المحاورة وأثناء يعني المناقشة لا قبلها قطعا، لذلك غاير بين الأسلوبين. طيب، قالت عائشة يعني بنفس السند السابق، يعني الحديث موصول إلى عائشة، لأننا قررنا فيما مضى أن الحديث هذا من مسند عائشة، فهي تحكي سؤال الحارث بن هشام للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى جواب النبي عليه الصلاة والسلام للحارث بن هشام، عائشة تزيدنا وتقول لنا: قالت عائشة: ولقد رأيته، تذكر لنا طرفا من الكرب العظيم التي كان يعانيها المصطفى صلى الله عليه وسلم حال اتصال الملك به وإلقائه الوحي عليه، ولقد رأيته ينزل عليه الوحي. قد قررنا هنا أنه لابد من تقدير الوحي، يعني صاحب الوحي هو الملك، ما يأتي الوحي هكذا، لابد له من وسيلة، والوسيلة هي الملك. والملك كيف يوصل الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ عندك إما بالاتصال أو بأن يتهيأ في صورة رجل فيكلمه فيعي عنه ما يقول. ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد. التفصد هو في الأصل قطع العرق لإخراج شيء من الدم، سمى الفصد. فجسمه ينضح عرقا غزيرا كثيرا، مع أن الوضع والواقع أنه برد شديد لا يناسب وكثرة العرق، ولكن لشدة ما يقع على النبي عليه الصلاة والسلام من كرب الوحي صلى الله عليه وسلم، يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد. يكفي هذا، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن أسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان ابن عمي ابن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة ورقة أن توفي وفتر الوحي. هذا الحديث حديث عظيم وجليل، وفيه فوائد عظيمة سنأتي على بعضها بإذن الله. قوله أو قول البخاري عليه رحمة الله: حدثنا يحيى ابن بكير، هو أبو زكريا يحيى بن عبد الله ابن بكير المخزومي مولاهم المصري، مولى امرأة من مخزوم يقال لها عمرة بنت جبير. سمع من مالك، وله نسخة من لموطئ مالك، ولكن لم يسمعها من مالك مباشرة، وإنما سمعها بعرض حبيب كاتب مالك، ولذلك لم يعتمد أهل الحديث نسخة يحيى بن بكير عن مالك، لم يعتمدوه، وإن كانت مذكورة جملة، ولكن غيره أوثق منه في الرواية عن مالك. وأكثر الرواية عن إمام مصر في وقته وهو الليث بن سعد. توفي يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي مولاهم المصري سنة 231، وهو ثقة خاصة في رواياته عن الليث خاصة، ولذلك لا يكاد البخاري يخرج عن يحيى بن بكير إلا ما يرويه عن الليث، وأخرج من حديث يحيى بن بكير عن غير الليث نزرا يسيرا، وأخرج عنه شيئا كثيرا من رواية عن الليث بن سعد لخصوصيته، لأنه كان جاره، يحيى بن بكير كان جارا للليث بن سعد في بلاد مصر، وكان يجالسه كثيرا وسمع منه علما كثيرا وحديثا كثيرا، حتى أنه ربما انفرد بأحاديث عن الليث لا يرويها غيره يحيى بن بكير على الثقة والأمانة والجلالة. توفي كما قلنا 231. قال: حدثنا الليث، الليث هو الإمام المشهور أحد الأئمة الأربعة، أئمة الدنيا في زمن تابع التابعين، أربعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أئمة الدنيا في زمن تابع التابعين أربعة: مالك ابن أنس إمام أهل الحجاز، والليث ابن سعد أبو عبد الرحمن إمام أهل مصر، والأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام، ورابعهم سفيان بن سعيد الثوري إمام أهل العراق. هم أئمة المسلمين، أو أكبر وأجل وأشهر أئمة المسلمين في زمن تابع التابعين، أي في المئة الثانية يعني من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. هو الليث بن سعد الفهمي مولاهم أبو الحارث، ويقال أبو عبد الرحمن إمام مشهور من أقران مالك، هو فقيه مصر وسيدها في زمنه، توفي سنة 175. خذ هذه الفائدة: ليس في رجال الكتب الستة كلهم من يسمى الليث بن سعد غيره، بل ليس في الرواة جميعا، حتى في غير الكتب الستة من اسمه الليث بن سعد غيره، ذكروا ثلاثة يسمون بهذا الاسم وكلهم مجاهيل ولا رواية لهم، إنما ذكروا في التواريخ هكذا ذكرا، بمعنى حيث ما يرد معك في سند حديث في الكتب الستة أو في غير الكتب الستة من اسمه الليث بن سعد، فاعلم أنه هو هذا الإمام المشهور الليث بن سعد أبو الحارث أو أبو عبد الرحمن المصري المتوفى سنة 175. عن عقيل، هكذا ضبطها، عقيل بضم العين وفتح القاف على صيغة التصغير عقيل، وهو عقيل ابن خالد ابن عقيل، جده عقيل هو عقيل وجده عقيل، وعقيل ابن خالد ابن عقيل الأيلي القرشي. الأيلي نسبة إلى أيلة قرية، الآن أيلة الآن عند اليهود تسمى إيلات أو ميناء إيلات في طرف سيناء، يعني على الحدود المصرية تقريبا، يعني بعدما رجعت سيناء لمصر آخر نقطة يحكمها ومستولي عليها اليهود من أرض فلسطين التي تلاقي يعني سيناء على ضفة قناة السويس هذه تقريبا أو خليج السويس، إيلات تسمى ميناء اليهود، هي أيلة ولد فيها أيام كانت طبعا قديما يعني تحت حكم المسلمين، ولد فيها هذا الإمام هو عقيل ابن خالد الأيلي فنسب إليها، ولا هو أصلا قرشي، الأيلي القرشي الأموي منصوب إلى بني أمية بالولاء لأنه مولى لعثمان ابن عفان، إمام حافظ من أثبت الناس في الزهري، أثبت الناس في الرواية عن الزهري هو عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي الأموي القرشي الحافظ المتوفى 149. خذ هذه المعلومة المهمة، ليس في رجال الكتب الستة من اسمه عقيل غيره، حيثما يرد معك غير هذا الرجل فهو عقيل، أما عقيل بالضم على صيغة التصغير فلا يوجد غيره في رجال الكتب الستة كلها، بل في التسعة، لأنه لما ترجم في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي وهو تراجم لعموم الرواة لم يترجم لأحد يسمى عقيلا غير صاحبنا هذا عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي، فتصير عندك معلومة أنه إذا جاء هذا الضبط عقيل فهو عقيل بن خالد ابن عقيل أبو خالد الأيلي الأموي مولاهم القرشي المصري أيضا، كما هو ظاهر السند إلى الآن سند مصر، يحيى بن بكير مصري والليث إمام مصر عقيل بن خالد مصري، من بعد عقيل سيتجه السند وجهة أخرى سنذكرها. عن ابن شهاب، ابن شهاب هو الإمام المشهور والحافظ المذكور أبو بكر محمد ابن مسلم ابن شهاب محمد بن عبد الله بن مسلم بن شهاب الزهري، إمام مشهور سيرد معنا كثيرا في الأسانيد لأنه يعتبر واسطة عقد في الأسانيد لسعة روايته وجلالته وإمامته، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري القرشي من بني زهرة من قريش، وبنو زهرة رهط آمنة بنت وهب أم النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من القبيلة الذين يعدون أخوالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إمام لا يشق له غبار، جلالته وإمامته انعقدت عليها الخناصر كما يقال. أذكر لك وفاته، توفي ما هي مكتوبة الآن، خلنا نشوفها، ما سجلتها في مناسبة أخرى إن شاء الله. عن عروة بن الزبير التابعي المشهور، ابن شهاب مدني في آخر حياته سكن الشام، هو مدني نشأة وولادة وأغلب حياته في المدينة، ثم بعد ذلك انتقل فسكن يعني الشام وبها مات، فإن جعلته مدنيا فباعتبار أصله ونشأته، وإن جعلته شاميا فباعتبار آخر إقامته ووفاته. عن عروة بن الزبير، عروة بن الزبير هو الإمام التابعي المشهور، عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي المدني أحد فقهاء المدينة السبعة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، سبعة فقهاء هم أئمة أهل المدينة في زمن التابعين، كبار التابعين وأواسط التابعين، منهم عروة بن الزبير، أمه الصحابية الجليلة ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر، فتكون عائشة إذن خالته، ولذلك حمل عن خالته عائشة علما كثيرا، وكثير سيأتي معنا كثير عروة عن عائشة، كثير جدا يكاد يكون متخصصا في رواية الحديث عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عن عائشة أم المؤمنين، الصحابية أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبته من بين نسائه، تأتي في المرتبة الثانية في كثرة رواية الحديث بعد أبي هريرة رضي الله عنه. مسند عائشة 2400 من الأحاديث، يعني مجموع ما روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم 2400. طبعا أبو هريرة يفوق، أبو هريرة مسلم يصل إلى نحو من 5000 ويزيد حتى، فتأتي عائشة بعده فهي من المكثرين جدا من الرواية، لا يفوقها في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا حافظ الصحابة وراوية الإسلام أبو هريرة الدوسي رضي الله عنه جميعا. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. هذا أيضا نموذج آخر مما سميناه وسمعه العلماء وذكرنا له نماذج أخرى، مرسل الصحابي، ذكرنا مرسل الصحابي وهو أن يروي الصحابي حادثة أو قصة لم يحضرها، إما لأنها وقعت قبل أن يخلق ويوجد، أو أنها وقعت وهو غائب بعيد عنها فيرويها، هذا يسمى مرسل صحابي. الحادثة هذه أول ما بدأ بها النسم من الوحي وما جاله في الغار حصلت عائشة ما خلقت بعد، ما خلقت لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، كان عمرها 6 سنوات لما عقد عليها وبنى بها بعد بدر، يعني وعمرها 9 سنوات، فقطعا النبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة 13 سنة قبل أن يأتي الوحي، لم تخلق أصلا، فهي تروي شيئا قطعا ما حضرته، فيسمى مرسل صحابي. كيف عرفته؟ في احتمالين، إما سمعته بعد ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، وإما سمعته من صحابي آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبكلا الحالين هو سمي مرسل الصحابي من ناحية اصطلاحية، وإلا حكمه متصل مرفوع لا غضاضة فيه لما عرف من عدالة الصحابة وثقتهم رضي الله عنهم جميعا. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، هذا يدخل فيما يسميه العلماء بالإرهاصات والمقدمات التي جرت لرسول الله عليه الصلاة والسلام ليهيئه الله بها للمقام العظيم وهو البعثة، ليكون رسول رب العالمين للعالمين أجمعين. هذا مقام ما تشرف به أحد من قبله، كل من بعث من الأنبياء قبله كان يبعث إلى قومه خاصة، أما نبينا عليه الصلاة والسلام فهيأه الله ليبعثه للخلق كافة إنسهم وجنهم، لا في زمنه فقط بل إلى قيام الساعة. فلهذا المقام الكبير هيئ صلى الله عليه وسلم أثناء حياته قبل البعثة ليتشرف وليكون مهيئا لهذا المقام العظيم الجليل الشريف، وهو أن يكون رسول رب العالمين للعالمين أجمعين. ولذلك أجرى الله له من المقدمات والإرهاصات، وأوقف حاجة العالم، كل العالم له ولبعثته عليه الصلاة والسلام. قرر العلماء أن حال العالم قبل أن يبعث المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت حالة بلغت غايتها من السوء والجاهلية والفساد الديني والفساد الاجتماعي والفساد المالي، كل نواحي الفساد حصلت في العالم كله، سواء عند العرب أنهم مهد الرسالة الأولى كانوا وثنيين يعبدون أصنام الأوثان، يعيشون في جاهلية، يئدون الموءودة وهي إذا ولد لأحدهم بنت دفنها خوفا من العار، نظام طبقي عند العرب كما هو معروف، القبيلة القوية الكثيرة لها السيادة والرفادة، والضعيفة مغلوبة على أمرها لا ينصرها أحد ولا قيمة لها، فساد مالي بتفشي الربا بينهم والغش والاحتكار وأمثاله. غير العرب من أهل الكتاب كاليهود والنصارى على حال أيضا سيء، انطمست معالم أنبيائهم ولم يبقى على آثار أنبياء بني إسرائيل إلا بعض الرهبان الذين اعتزلوا في أديرتهم وكهوفهم وكانوا أفراد معدودين، كما دل عليه قصة سلمان الفارسي، وهي شاهد حي للحال الذي كان عليه العالم قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. سلمان مشى في بلاد فارس، بلاد فارس مجوسية يعبدون النار ثانوية، يعتقدون أن العالم خالقين ربين متكافئين وبينهم صراع سديم قديم. لما انتقل وهرب من بلاد فارس صار يسأل عن أصلح أهلها، فدل إلى بعض الرهبان على الراهب الذي في مثلا نصيبين. فلما مات قال له: لم يبقى أحد إلا رجل تجده في الموصل، ذهب للموصل. لما مات راهب الموصل قال: ما بقي أحد إلا صاحب عمورية، اذهب إلى عمورية. إلى صاحب عمورية قال له: لم يبقى أحد على ما نحن عليه. انطمس الأمر حتى الرهبان انتهوا، ولكنه قد أضلك زمان نبي يبعث في بلاد يقال له بلاد العرب، مهاجره إلى أرض ذات نخل بين حرتين. القصة المشهورة تعرفون قصة سلمان، دليل على حتى أهل الكتاب اللي كان مفروض فيهم تكون عندهم أثارة من علم وكلهم ورثوا الكتاب والنبوة، انطمست معالم الكتاب عندهم بالتحريف والتبديل الذي استمر قرون ودهور. 3000 سنة عهد موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وستمائة سنة من عيسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مرة إذا الديانتين مرت بمراحل من التغيير والتبديل طالت حتى نص الكتاب فانطمست المعالم. أما غير أهل الكتاب فيما وراء ذلك ما في إلا المجوس الفرس والشرق الأدنى بلاد الصين على وثنيات من ديانات أصحاب البودد والبوذية وأمثالهم. العالم كله مظلم قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث المتفق عليه، ليس المتفق عليه، خرجه بعض أصحاب السنن، حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم لما هم عليه من الفساد الديني، كله وثنية وكله جاهلية ونظام طبقي وفساد مالي وفساد خلقي وما شئت من أنواع الفساد، إلا بقايا من أهل الكتاب. الأرض كلها ممقوتة لما فيها من هذا الحال، إلا بقايا، وكلمة بقايا تشعرك بندرتهم من أهل الكتاب اللي هم الرهبان. وقد علمنا أن هؤلاء البقايا اندرجوا واحدا تلو الآخر كما دلت عليه قصة سلمان فأظلمت الأرض. فاحتاج العالم فعلا إلى رسالة موقذة، رسالة موقذة وهداية مخرجة لهم من هذه الجاهلية، فكانت هذه الرسالة هي رسالة النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. فوقف العالم كله ينتظر، وإذا كان من عنده شيء من علم أو أثاث من علم بقيت كان غاية ما يبشر به يقول لقومه أو لمن يسأله: قد أضل زمان نبي، قد أضل زمان نبي، وهكذا ينتظرون هذا الفرج القادم. فكان تبع هذا أن هيئ الله هذا الرجل الذي سيختار أو الذي سيختاره الله لهذا المقام العظيم بمقدمات كثيرة جدا وحفظ إلهي له. خلال 40 سنة كاملة عاشها في مجتمع جاهلي يعبدون الأصنام والأوثان ويشربون الخمر ويضربون الميسر ويأيدون البنات ويفعلون الفواحش والمنكرات، يعني كيف يسلم رجل 40 سنة من أوضار هذا المجتمع كلها؟ الأمر ليس طبيعيا، ولا لا فيه حفظ إلهي. من ذلك مثلا حفظه، أي حفظ الله له صلى الله عليه وسلم من جهة نسبه. أيضا غير من غير الطبيعي أن رجل يعيش في مجتمع جاهلي، الإباحية الجنسية إن صحت العبارة سمة من سمات الجاهلية، فوضى يعني في في في في في, في الأعراض، كما تقول عائشة رضي الله عنها: كان النكاح في الجاهلية على 4 أنحاء، منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل كريمته أو ابنته فينكحه إياها، معروف هذا. ومنها في مصادر أخرى، في وسائل أخرى لهذا الأمر، ومنها نكاح الاستبضاع، هذا مما تعارف عليه الجاهلية وما أصبح عيبا عندهم مع ما كان عليه العرب كما تعرفون من البأس وحب الشرف ونحو، لكن لما أصبح عرفا والزمن فرضه أصبح عاديا. نكاح الاستبضاع يمهر الرجل زوجته حتى إذا طهرت من طمثها أي من حيضها قال لها: اذهبي إلى فلان، يختار رجل من الرجال فاستبضعي منه، يختار رجلا سريا أو رجلا يعني شريا أو شجاعا فتذهب له فيطأها ظنا منه أن هذا سيحسن النسل عنده، مثل الاستنساخ اليوم لتحسين تطوير يعني رجال الأذكياء وتجاوز كثير من العاهات الخلقية والخلقية والعقلية، نكاح الاستبضاع وعادي جدا ويفعلونه جميعا إلا ما ندر. ومنها نكاح يجتمع الرهط دون العشرة أيضا عرف، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت وولدت ابن من هذا؟ المياه مختلطة ولا عشرة أو دون العشرة كلهم أصابوها، فوضى هذه. فتبعث إليهم هذه المرأة إلى التسعة والثمانية الذين دخلوا على، تبعث إليهم لا يستطيعون أن يتخلفوا، وكلمة لا يستطيعون أن يتخلفوا تدل على أن أصبح عرف محكم ولا لا، ولا كان قال امشي ما أعرفها ولا لا، أصبح عرف محكم يفرض عليه أن يأتي لا يستطيعون. فتقول لهم قد كان من أمركم ما تعلمون فهو ابنك يا فلان، تختار واحد فتلصقه به فيصبح عمر، وقد يكون من غير مائه. إذا في خلط كثير في الأنساب. والرابع أسوأ وأدهى، وهو نكاح البغايا، نساء معروفات عياذا بالله، كنا ينصبن على أبوابهن رايات حمر، يعرفن هذا يعني دار للبغاء، فمن أرادهن دخل عليهن. فلو حصل وحملت ووضعت ابن من هذا، اصطلح أهل الجاهلية على قانون يحلون بهذه المشكلة، يجمعون لها القافة رجال معروفين بالفراسة، فينظرون فهم يقول هذا أشبه الناس به فلان ابن فلان، هيا فلان على ودك، ما عمري جيت ما أعرفها، تعرفها ما هذا ابنك وخلاص انتهى الموضوع، مشكلة. فيأخذ المسكين، وقد يكون ما عمري جيت ما كان هذا ولده على ودك خلط. إذا لما يحفظ رجل ويستل نسبه فلا يخالطه شيء من هذه الأوضار، معروف الآباء معروف الأمهات من أبيه عبد الله المباشر وأمه آمنة إلى عدنان الجد الجامع لقبائل العرب جميعا، وليس هذه إلا له عليه الصلاة والسلام، وهو القائل كما في صح عنه الحديث وضعفه بعضهم لكن يعني له شواهد، ولدت من نكاح يقول لا من سفاح، لم يصبني أي في نسبي إلى عدنان من سفاح جاهية شيء، هذا إرهاص حفظ تدخل إلهي، لأن هذا الرجل سيكون له شأن ومقام عند علام الغيوب سبحانه وتعالى. من ذلك أيضا ما ألقي في قلبه من كراهية الأوضاع التي كانت عليها أبناء جيله وأهل بلدته وعموم العرب، ألقي في قلبه ذلك، وذلك سيأتي معنا أنه ما وجد يعني وسيلة ليهرب من هذا المجتمع الآسن إلا الخلوة، يخرج بعيدا إلى غار حراء ليبتعد عن هذا الوضع، لأنه ألقي في قلبه كراهيتها. فما عظم صنما قط عليه الصلاة والسلام، ولا حلف باللات والعزى قط، 40 سنة يعني ولا غلط حتى مجرد غلطة، ولا استقسم بالأزلام قط، ولا شرب الخمر قط، ولا فعل شيء مما كان يفعله أهل الجاهلية قط عليه الصلاة والسلام، 40 سنة حفظ إلهي. سأعطيك نموذجين مهمين ولا بأس من استطرادي في هذا لأن أهمية الحال والمقام، تدل على أن الله عز وجل يعني يريد حفظ هذا الرجل ليهيئه للمقام العظيم. في البخاري هنا، وسيأتي إن شاء الله في باب بنيان الكعبة في كتاب المبعث النبوي إن شاء الله تعالى، لما قريش قامت بمشروعها لبناء الكعبة بعد أن تهاوى بنيانه، وكان ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب5 سنوات، وقد أتم 35 سنة عليه الصلاة والسلام، فكانوا ينقلون الحجارة لبناء البيت من الوادي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت يعمل معهم، فكان يحمل الحجارة وينقلها، ولم يكن له إذ ذاك إلا ثوب واحد اتخذه له إزارا، وجزءه الأعلى مكشوف صدره، لأن ما يملك إلا الرداء الإزار فقط، فكان يحمل حجارة آذته في عاتقه، شخص يحمل حجارة على عاتقه مكشوف ستؤذيه وتجرحه وتؤلم قطعا. فعباس عمه قال له يا أخي يعني رأفة به، لو حللت إزارك فوضعته على عاتقك لتتقي به، لو حل إزاره لتكشف وتعرى ولا لا، ولنظر الناس الضاحي والقادم والجالس إلى سوءته وعورته، وهذا لا يليق برجل بعد 5 سنوات سيأتي ويقول له أنا رسول رب العالمين، ليس لكم فقط بل إلى العالمين أجمعين. سيقول قائلهم من سفهائهم يا رسول ذاك اليوم كذا ويأتي وهو ما فعل شيء وعيروه، فكيف لو وجدوا خيطا يعيرونه به ما تركوه سيشرونه، لكن لابد أن يمنع ذلك. فلما وضع يده في معقد الإزار وهو ظلوات حل إزاره إذا بلطمة على وجهه وقائل يقول له اجمع عليك إزارك، ضرب ولطم وأمر صريح، فقام وجمع عليه إزارا فلم يرى عاريا عليه الصلاة والسلام. تدخل إلهي من الله جل وعلا ليحفظ. في قصة أخرى ذكرها ابن هشام نقل عن ابن إسحاق، دعي النبي عليه الصلاة لحفلة عرس زواج، دعوة لعرس، طبعا أعراس الجاهلية يعني فيها من الخلل الشيء الكثير، سيعاطرون الخمور وتغنيهم القيان وفيها ربما ما هو أسوأ من ذلك. فحضور مثل هذا الرجل الذي سيأتي يوما من الأيام حربا على هذه الأوضاع كلها ليصححها، حضوره سيكون فيه نوع من المعرة عليه منهم، لأنه سيكون خصماء وسيعيرونه بها، لك لابد يمنع. فذهب عليه الصلاة والسلام فألقى الله عليه النوم في قارعة الطريق فسقط نائما ولم يوقظه إلا حر الشمس ضحى من النهار، انتهى الحفلة وخلص كل شيء فرجع حتى لا يحضر. فحينما يقع منه شيء لا يريد الله له في سابق علمه سبحانه وتعالى ما علم وفيه وأراد جل وعلا، كان يحفظ بالتدخل كما عرفنا في قصة الإزار وفي قصة العرس أيضا. أضف إلى ذلك يقول عليه الصلاة والسلام حديث مسلم، إني لا أعرف حجرا في مكة كان يسلم عليه ويقول السلام عليك يا رسول الله، إني لا أعرفه الآن، ليسمع هذه الكلمة ويتعود عليها، رسول الله رسالة الله ويرسل ليبقى ليحضر ويهيأ تبات ولا. فلما كان بهذه الحال اتخذ له عليه الصلاة والسلام العزلة والخلوة كما سيأتي سبيلا للخروج من هذا الوضع حتى جاءه الحق وهو على هذه وعلى هذه الحال. فمن هذه الإرساحات كما تقول عائشة أول ما بدأ، لابد يهيئ تدريجيا للمقام العظيم، ما يأتيه الملك مباشرة بدون أي مقدمة سيكون ذلك صاعقا عليه، هو وهذه المقدمات كلها، ومع ذلك كان حضور الملك أول مرة كربا عليه وزملوني زملوني وترجف بوادره كما سنقرأ، فكيف إذا ما قدم ذي المقدمة سيكون نوع من الصعق والرعب عليه، فكان يهيئ من ذلك الرؤيا الصالحة. تقول عائشة أول ما بدأ به، وهذه أولية مقصودة وحتمية قطعا به رسول من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، كلمة في النوم زائدة طبعا لأن الرؤيا لا تكون إلا في النوم وهي توضيحية، الرؤيا الصالحة في النوم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ليس العبرة هنا بالرؤيا، لأن غير الأنبياء قد يرى وتقع رؤيا صحيحة، لكن كل رؤيا تقع صحيحة لما تقع للإنسان العادي مثل مثلا هي واحدة من 100 تصيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يرى رؤيا على الدوام إلا جاءت في تحققها ووضوحها ونزولها مثل انبلاج نور الصبح وفلقه. ليست العبرة بالرؤيا الصالحة، هذه قضية مشتركة بين الأنبياء وغيرهم، فمن الصالحين وربما حتى من غير الصالحين من يرى رؤيا فتقع وتتحقق كما رأى، إنما العبرة بأنه كان لا يرى رؤيا على خلال فترة ما قبل الوحي، أما ما بعد الوحي طبعا فازداد الأمر يعني تأكيدا، رؤيا الأنبياء وحي وحق وخير ويبنى عليه أحكام شرعية حتى وعلوم غيبية خبرية، وسيأتي هذا نماذج في أحكام كثيرة وأرواح من يراها النبي صلى الله عليه وسلم ونيت عليها أخبار وأحداث كثيرة جدا. فالعبرة بأنه كان لا يرى رؤيا إلا تحققت، وليس تحققا جزئيا أو ضعيفا أو محتملا، وإنما تحقق يعني يقينيا ثابتا مثل ما ينبلج فلق الصبح ويظهر، ما يبقى فيه للناظرين شك ولا ريب. هذا الذي خص به عليه الصلاة والسلام من بين أهل جنسه في ذاك الوقت، ليكون ذلك توطئة وتمهيدا للمقام العظيم الشريف، وهو يعني البعثة والرسالة. كلمة أول ما بدأ به ترجم لها البخاري في كتاب التعبير في آخر التعبير تعبير الرؤى، فقال: باب أول ما بدأ به رسولا من الوحي الرؤيا الصالحة. أيضا الصالحة كما في هذه الرواية رواية عقيل، الرواية في كتاب التفسير وهي رواية يونس الصادقة، هنا قال الصالحة، هناك رواية يونس في التفسير الصادقة، وفي التعبير رواية معمر بن راشد قال الصالحة، فاتفق أيضا عقيل عن الزهري ومعمر عن الزهري على كلمة الصالحة، وانفرد يونس عن الزهري بالصادقة، والمعنى واحد، هي صالحة صادقة. هذا من الوصف الاختلاف التنوعي، أوصاف متعددة تؤدي غرضا واحدا، سواء قلنا الصالحة أو الصادقة المعنى واحد، فهي صالحة صادقة كذلك. طيب، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فلق الصبح أي ضوءه ونوره، وهو عندما ينبنج الصبح في الأفق يظهر لكل الناظرين صفاؤه وتميزه عن خط الليل وسواده، هذا هو الفلق، بمعنى أنها تتحقق وتقع كما رآه تماما عليه الصلاة والسلام، كما ينبرج فلق الصبح فينير حناديس الظلم. ثم فيه أيضا كما يقولون يعني استعارة تمثيلية على لغة أهل البلاغة، لما كانت بعثته عليه الصلاة والسلام والوحي منزل عليه نور سيبدد دياجير الظلمة التي عمت العالم كما قلنا، شبهت عائشة في كلامها بداية هذا الوحي بفلق الصبح الذي يحتاجه الناس ليزيل عنهم ظلمة الليل، ليبصروا موضع أقدامهم وينتشروا لمعاشهم وحياتهم وأحوالهم. فكما أن فلق الصبح يحتاجه الإنسان لمعاشه، ففلق النبوة ونورها وبعثة الأنبياء خصوصا النبي الخاتم يحتاج الخلق أعظم وأعظم ليبصروا طريق الهداية وطريق الخير ليعيشوا بالآخرة. إذا كان الصبح مهم لمعاش الدنيا، فالوحي وصبح الوحي ونوره أهم لمعاش الحياة الآخرة، وكيف يحيا في الآخرة حياة طيبة إذا لم يكن متبعا لوحي الله المنزل على نبي الله الذي جاء بداياته مثل فلق الصبح، أما تمامه ونهايته فمثل الشمس في رابعة النهار بددت كل ظلمة والحمد لله. ومن ترك هذا الوحي وأعرض عنه هو في الحقيقة أعشى عينيه وأغمض قلبه وأرجع نفسه إلى الظلمات. قال الله جل وعلا في كتاب الكريم: أو من جعلنا له نورا يمشي به في الناس كميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به كمن هو كيف في الظلمات ليس بخارج منها. فالكافر سيبقى في الظلمة، لأن يعني الذي يكره الشمس والضوء سيغلق عليه بابه ويبقى في الظلمة أسيرا لها بأوهامها وخرافاتها، والظلام مناسب للأوهام والخرافات والأحلام التي لا حقيقة لها، بينما النور يسفر عن الحقائق كما هي ويريك الطريق فعلا كما هو. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. طيب، ثم حبب إليه الخلاء. كلمة حبب بنيت كما يقول في لغة العرب لما لم يسمى فاعله. من الذي حبب إليه الخلاء؟ الله، بفعل ما قذفه الله في قلبه كما قدمت لكم من كراهيته للأحوال الجاهلية التي كان عليها أهل عصره. فهذه الكراهية دفعته إلى أن يحب العزلة والخلوة والبعد حتى يعني يسلم من هذه الأوضاع ويتحنث يعني كما سنذكر بالطريقة التي كانت يعني متاحة له في ذاك الوقت. فتحبيب الخلاء الخلوة إليه هي من الله بفعل ما قذفه في قلبه من كراهية يعني الأوضاع التي كان عليها، حبب إليه الخلاء. قال بعض الشراح في الحديث ثم حبب الله إليه الخلاء، لأن حكاية الواقع حبب في ذاك الوقت ما كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي في قلبه هو من الله جل وعلا، لأن الله يهيئه المقام العظيم، ما كان يعلم ذلك. ألم يقل جل وعلا وجدك ضالا فهدى وأمثالها، لم يقل يعلم أن هذه الأحوال هو عليها بسبب أن الله يريد أن يرشحه، لا، هو فوجئ بالوحي مع المعرفة، فوجئ به باعتبار أنه ما كان يعني يعلم شيئا من ذلك وأنه رشح لهذا المقام. فلم يذكر يعني فاعل التحبيب هنا، لأنه في ذاك الوضع وذاك الموقع وتلك الحال في علمه عليه الصلاة والسلام أن هذا التحبيب له في الخلوة والعزة وكراهية الأوضاع التي عليها قومه إنما هي من الله سبحانه وتعالى. حبب إليه الخلاء، الخلاء هو العزلة والخلوة والبعد عن مجامع الناس ومحاضرهم وملتقياتهم، فلم يجد له سبيل إلا غارا فاقدا لكل نوع من أنواع الترف والعيش في جبل يقال له جبل حراء أو غار حراء كما سأقرأ. حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء. حراء فيها أربعة وجوه في ضبطها، حراء بكسر الحاء مع تحقيق الهمزة حراء، أو بفتح الحاء مع تحقيق الهمزة حراء، أو بكسر الحاء مع التسهيل القصر بحذف الهمزة حراء، حراء بدون همزة ومع فتح الهاء مع القصر حراء. أربعة وجوه ضبط بها العلماء الكلمة، نقل ذلك القاضي عياض، نقله تلميذه ابن قرقول في المطالع. غار حراء، الغراء، الغار هو تجويف في الجبل، أي تجويف في الجبل يسمى غارا. الغور هو أي عمق، العمق في الأرض يسمى غورا، والعمق في الجبل يسمى غارا، تبات وإلا. فكل عمق في شيء من أرض أو أو أو أو جبل يسمى، يأخذ هذا المعنى الغور أو الغار، فهو تجويف أو نقب في جبل، لابد يكون نقب وفي جبل، ولا يسمى غارا. الأرض يسمى غورا إذا كان فيها تعميق أو سهل أو انخفاض يسمى غور ولا يسمى غارا. في غار حراء فيتحنث، الجبل معروف في مكة يعني كما قالوا على مرحلة من البيت، فيتحنث فيه. التحنث، تحنث معناه ألقى الحنث، ألقى عنه الحنث، الحنث في ضبطها، ألقاه عنه الحنث. ما هو؟ هو الإثم. التحنث هو التأثم، ومنه قول معاذ في الحديث لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا خالص من قلبه دخل الجنة، قال أحدث الناس؟ قال لا تحدث الناس حتى لا يتكلوا. فلما حضرت معاذ الوفاة قال حدث بها معاذ تأثما، وفي رواية تحنثا، أي خوفا من الإثم والحنث. ويسمى الحنث أيضا بمعنى الإثم، منه قوله تعالى إنهم كانوا يصرون على الحنث العظيم، أي على الإثم والجرم العظيم يصرون عليه، ومنه الشرك والعدوان والظلم. ويطلق أيضا على نكث العهد، حنث في يمينه أي نكثها، وهو أيضا من المعاني القبيحة. فكلمة الحنث إما تأتي بمعنى الإثم سواء كان عظيما كالشرك أو كان يسيرا، وتأتي أيضا بمعنى نكث العهود والمواثيق، ومنه تقول حنث في يمينه، أي حلف بالله على أمر لكنه مواهب فنكث، فعليه إثم إلا أن يكفر وإلا لا. أما إذا كانت يمينا كاذبة فهذه عاد أسوأ وأسوأ عياذا بالله تعالى. فالحنث هو أو نكث العهود، ومنه كما قلنا إنه كيصنع على الحنث العظيم. فالتحنث إذن التاء هذه بمعنى إلقاء الحنث ورفعه، أو كما تقول التأثم أي إلقاء الإثم والابتعاد عنه، وكما تقول التهجد. ما معنى التهجد؟ التهجد الهجود هو السكون والنوم، فالتهجد أي ترك النوم وإلغاؤه بالقيام إلى الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال علماء العربية: التحنث والتحنف بالثاء والفاء بمعنى واحد، مأخوذ من الحنيفية، التحنث والتحنف، ويقولون بأن الثاء قد تبدل فاء وبالعكس، وإنه جدث وجدف، القبر يسمى جدثا بالثاء ويسمى جدفا. فاعتبر بعض علماء العربية أن التحنث هنا بمعنى التحنف، وهذه لقطة مهمة جدا. فإذا كان هذا هو المعنى فعلا، وإن كان بعض الشراح سيذكر شيئا آخر، إذا كان مع التحنث هنا هو التحنف بالفاء، وإنما أبدت الفاء ثان كناحية لغوية فقط، يكون معنى تحنث النبي في غار حراء هو تحنفه، بمعنى قصده اتباع الحنيفية، والحنيفية هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا سيفتح لنا بابا آخر، وهو يكون جواب لسؤال طرحه كثير من العلماء، وهو بأي شيء كان يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كانت عنده شريعة سابقة بها يتعبد، أو كان مجرد العزلة فقط وترك تلك الأوضاع السيئة هو المقصود؟ فإذا كان معنى التحنث هنا هو التحنف على ما ذكره ابن هشام ونقله عن بعض علماء العربية، يكون بالفعل النبي يقصد اتباع ملة إبراهيم، هي الحنيفية ملة أبيكم إبراهيم، بمعنى أنه كان عنده شيء من علم ومعرفة بها، وأن إبراهيم كان حربا على الأصنام والأوثان، وكان حربا على هذه الأوضاع كلها، فكان عنده ليس بالضرورة علم تفصيلي، وإنما علم جملي. تبعت معي الكلام هذا ولا لا؟ بأن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل، وأنهم كانوا يكرهون الأصنام والأوثان والأزلام وغيرها، ولذلك كان لما يذهب إلى الغار يعتزل قومه، نعم، لكن يقصد اتباع الحنيفية بتحنفه، أي اتباعه ملة الخليل إبراهيم. ويدل على هذا المعنى ويؤكده أمران اثنان. الأمر الأول، ما يزال عند العرب حتى وهم في ذاك الوضع شيء من معالم دين إبراهيم، كتعظيم الكعبة والحج وتعظيم البدن وأمثالها، وإن كان يعني أدخلوا فيها كثير من يعني البدع الشركية التي عندهم، لكن بقي شيء، فلا يمنع أن يبقى شيء آخر هجروه ووفق له النبي عليه الصلاة والسلام، الذي هو كراهية الأصنام وعدم تعظيمها. الشيء الثاني، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام وحده بهذه الحالة، كان هناك له نظراء من العرب كانوا يكرهون هذه الأوضاع، ويكرهون ويعرفون أن الأصنام هذه حجارة لا قيمة لها ويعادونها، وذكروا في لو تراجع مقدمة السيرة، سيرة ابن هشام ويذكر أحوال العرب وأوضاعهم قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر عنوان يقول لك مسلمي الجاهلية أو حنفاء الجاهلية، يعني كان هناك مجموعة من الأشخاص سموهم مسلمين أو حنفاء، رفضوا هذا الواقع، ذكروا أربعة فقط غير النبي صلى الله عليه وسلم. أحدهم صاحبنا سيأتي الحديث عنه، ورقة بن نوفل، الذي تنصر وجد أحسن ما هو موجود في ذاك الوقت دين النصرانية، لأنه على الأقل فيه أنبياء وفيه رسالة وفيه كتابة أحسن الموجود، ولا عبادة حجارة لا قيمة لها وأصنام. ومنهم عمرو بن الحويرث، أيضا سلك مسلك ورقة، تنصر، هاجر، ترك أرض العرب كله وذهب إلى بلاد الروم في الشام هناك، وعاش مع النصارى في أديرتهم، إنه وجد أيضا أن الدين النصراني أحسن من غيره في ذاك الوقت. ومنهم القس بن ساعد الإيادي، خطيب العرب المشهور، ومنهم زيد بن عمرو بن نفيل العدوي الذي يعني كاد أن يدرك بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وصح فيه الحديث وذكر له البخاري باب، هنا سيأتي معنا باب قصة زيد بن عمرو بن نفيل في كتاب المبعث النبوي في قبل كتاب المغازي، وذكر القصة المشهورة قصة زيد بن حارثة، يقول خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم أي قبل البعثة، لأن زيد كان يعني خادم للنبي قبل أن يبعث، فنزلنا بوادي قاله وادي بلدح في مكة، فلقينا زيد بن عمرو بن نفيل فقدم لهم رجلا من القرشيين سفرة طعام فيها لحم، أحد أهل الوادي ضيف النبي صلى الله عليه وسلم وضيف زيد بن عمرو بن نفيل وقدم لحمه، لحم الجاهلية مذبوح على الأنصاب أليس كذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارفعوا لا أكل ما ذمي على النصب، وزيد قال ارفعوا لا أكل ما ذمي على النصب، اتفق النبي صلى الله عليه وسلم وزيد على رفض الأكل، معناته ليس فقط تعظيم الإسلام حتى ما ذبح إليها مرفوض عند الرجلين، وهو يبعث أمة وحده كما صح فيه الحديث. إذا كان له نظراء متحنفين مثله، تاركين لهذه الجاهلية، متمسكين ببعض الأهداب التي بقيت وبلغتهم من حنيفية من خليل الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام. هذا إذا قبلنا أو كان معنى التحنث هو التحنف على ما ذكره ابن هشام ما نقله عن بعض علماء العربية. وذكر فريق آخر من الشراء أن التحنث كما قلنا الخروج من الحنث وهو الإثم كالتأثم، ها؟ والمعنى أن أوضاع الجاهلية كلها إثم، فخلطتهم الجلوس معهم قد تؤدي بالإنسان إلى أن يقع فيما وقع فيه من الإثم، فإن الحل للسلام من هذا الإثم وتركه وخروجه منه والهروب إلى الخلوات والابتعاد عن مجامعهم وأماكنهم، والمعنيان بينهما علقة شديدة، لكن المعنى الأول يفيدك أنه كان يتعبد بشيء من ملة الخليل إبراهيم، لا على سبيل التفصيل أن معالم منطمسة، ولكن على سبيل الإجمال ككراهية الأصنام، ها؟ وعدم الأكل ما ذبح على النصب، وعدم الاستقسام بالأزلام، بل أبلغ من ذلك كله، وهذه ثابتة في مسند أحمد بسند صحيح، وذكرها البيهقي في الدلائل، وذكرها أبو نعيم أيضا في الدلائل، ونقلها شيخ الإسلام ابن تيمية، وتكلم عن أحوال حال النبي صلى الله عليه وسلم والإرهاصات التي كانت تهيئه للبعثة في الجواب الصحيح، ها؟ عن زيد بن ثابت أيضا قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قبل أن يرسل إليه، قبل أن يبعث، وكان في فناء الكعبة صنمان من نحاس يقال لأحدهما أساف ويقال للآخر نائلة، أساف ونائلة، فقال لي إياك أن تتمسح بهما أو تقبلهما، النبي يقول لزيد هذا قبل البعثة، شو هذا لا تتمسح بها ولا تمسح، قال زيد فأردت أن أمسهما لينظر ما يصنع، هل هو مجرد اقتراح بس ولا وجهة نظر ولا أمر جازم لشيء يعني في نفسه، قال فتركت حتى مر بي فمسحتهما بيدي، فغضب علي غضبا شديدا وقال ألم أنهك عنهما، وأمر بي قال اخرج لا تطوف معي ابتعد اذهب، هذا الغضب ما هو مجرد اقتراح يا شيخ هذا ايش تبغى، لا أمر مؤكد بتصميم، وذلك غضب على مولاه وعلى يعني خادمه زيد لما رآه يمسح بيده صنمين من نحاس أو سافة ولاي، وقال ألم أنهك عنهما، وأمر بي فخرجت وغضب عليه غضبا عظيما، فدل هذا على أن ترك مقصود له وذم واضح له عليه الصلاة والسلام لهذه الأوضاع التي من أخطرها طبعا هذه الوثنية التي وقع فيها العرب، وهذا يكفي في أن يطلق على هذا الخلاء والخلوة كي يذهب التحنف أو إن شئت التحنف، وهو واضح لا يعني وضوحا إن شاء الله يعني كبيرا. طيب ثم قال فيتحنث فيه وهو التعبد، كلمة وهو التعبد الطيبي الشارح الطيبي له حاشية على شرح ابن المنير الإسكندراني، شارح اسمه ابن المنير الإسكندراني له شرح يعني حاشية على البخاري، وهذه الحاشية عليها حاشية ثانية للطيبي. الطيبي قال بأن كلمة وهو التعبد كلام للزهري الراوي، أدرجها في الخبر كناحية تفسيرية، كأنه هو يحدث بالحديث، قال يتحنث، أراد أن يتبرع للسامعين ليفسر له معنى التحنث، فقال وهو التعبد، ثم رجع فأكمل الرواية. فمع الوقت دخلت واندرجت في ضمن الخبر، وربما يظنها بعض القارئين أو المحدثين أنها من ضمن كلام عائشة، بينما هي في الجملة معترضة، قالها الراوي تفسيرا فاندرجت. هذا فن في علوم الحديث سمى المدرج، قد يقول الراوي كلمة تفسيرية أو توضيحية أو استدراكية أو تتميمية، فمع الوقت تندرج وتصبح كأنها من جملة الحديث. فاحتاج العلماء والأئمة إلى أن يصنفوا كتبا لبيان المدرج، من أهمها وأوسعها كتاب الخطيب البغدادي في بيان المدرج، مجلدين مطبوعين مهمين للغاية. ابن حجر الحافظ في الفتوى وافق الطيبي على أنه هو التعبد مدرج، لكن قال جزمه بأنه من كلام الزهري، يعني محتمل قد يكون كلام للزهري، قد يكون لعروة، قد يكون عائشة، يعني يحتمل أنها تفسير من أحد الرواة. المهم كلمة وهو التعبد ليست من اللفظ الحديث، وإنما كلمة تفسيرية للتحنث، سواء جعلتها من كلام الزهري، من كلام عروة، من كلام غيرهما، إن درجت في الخبر. هذا هو المطلوب، وهذا هو الذي يعني نريد أن نعرفه، وهو التعبد. التعبد سواء قلنا التفسير من الزهري أو من هذا، فهم هؤلاء العلماء كالزهري أن التحنث نعم هو إلقاء الحنث المؤدي إلى التعبد، والتعبد ناحية طلبية، التحنث ناحية تركية، ولا لا؟ يترك الإثم ويبتعد عن مواطنه بالعزلة. لا، التعبد تفيد معنى أبلغ، وهو أن يطلب يتعبد، أي يعبد، أي يطلب معبودا ضرورة هذه. فكلمة وهو التعبد ليست تفسيرية حرفية للتحنث، لا، بل هي تحنث وزيادة. التحنث يكفي فيه عزلته وخروج من مواطن الإثم ومجامع الناس فترك الإثم، لكن يتعبد تفادت معنى أبلغ، وهي ناحية طلبية، والتعبد معناه لابد من معبود يتعبده ومألوه يتأله، فهذا يؤكد على التفسير السابق، وهو أن التحنث هنا معناه ليس فقط الترك، بمعنى أيضا التحنف، أي يعبد الله على حنيفية إبراهيم. قد تقول لي ليس بالتفصيل، وافقك أنه ما في تفصيلات، لكن في جملة. ويكفي الإنسان في أوضاع الجاهلية كهذه أن يتمسك بالحق الذي بلغه ولا يكلف بما لم يبلغه، وهذا الحكم سيحتاج إليه في آخر الزمان أيضا، كما احتاج إليه في قبل البعثة، آخر الزمان لما تنطمس معالم الدين ويندرس العلم ويرفع القرآن، كما جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية، فيبقى الرجل الكبير والمرأة الكبيرة يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، ما بلغهم غيرها، لا يعرفون لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا شيء، فالدين الذي بلغهم هو هذه الكلمة فقط، فهم متمسكين بها، وهم ناجون بذلك لأنهم متمسكين بما بلغهم لانطماس المعالم. كذلك في الحال الأول قبل البعثة ما كان من معالم الحنيفية إلا يعني رفض الأصنام وتركها، والإيمان بالله إيمان جمليا عاما، وطلب رضاه بالأمور المتاحة، إما بالخلوة، إما بالعزلة، إما بالبحث عن دين يعتبر أحسن الموجود، كما صنعه القسيس ورقة والقسيس عمرو بن حويف لما اتبعوا دين النصرانية. فهمنا هذه؟ طيب، وهو التعبد، إذا كلمة التعبد أفادتنا هذا المعنى المهم. الليالي ذوات العدد، يعني ليالي معينة معدودة كان يعني يعتزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر بعضهم وهي روايات من أخبار السيرة وغيرها أنه كان يخص شهر رمضان بذلك عليه الصلاة والسلام، يخص شهر رمضان بذلك، ويستانس له بأن الوحي جاءه والملك جاءه في شهر رمضان، لكن لا يلزم أنه كل تحنثه كان في رمضان، والعلم عند الله. قبل أن ينزع، ينزع أي يفصل ويرجع، يفصل أي ينهي هذا العزلة وهذا الخلوة في هذا الغار ويتزود لمثلها. قلنا ينزع بمعنى يفصل ويرجع. يتزود لمثلها قالوا يحتمل أن يكون الضمير لمثلها الهاء الضمير يعود على الليالي يتزود لليالي أخرى فتكون ينزع هنا أي قطع للخلوة لغرض التزود فقط ثم يرجع يكمل كأنه يتزود بشيء من الطعام اليسير والماء فيعتزل فيفنى ما عنده من طعامهم فيحتاج إلى ولا يريد قطع الخلوة لكن يقطعها لغرض أن يتزود فقط ثم يرجع ويكمل. هذا إذا كانت الهاء يعود على الليالي يعني يقطع عزلته ليتزود لليالي أخرى كالليالي التي قضاها فتكون هذا القطع محدود ربما يوم أو بعض يوم ينزع لزوجته يرجع لها فيأخذ شيئا من الطعام والماء ويعود ويكمل خلوته. أما إذا كان الضمير في قوله لمثلها يعود على الخلوة فيكون بالفعل أتم خلوة كاملة ثم يرجع فيبقى ما شاء الله أن يبقى بين أهله ثم يتزود مرة أخرى ويرحل مرة أخرى إلى غاره يقضي خلوة أخرى بليالي معدودة أخرى. هذا معنى يعني قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. الها كنا إما يعود على الليالي أو على الخلوة حتى جاءه الحق استمر على هذا الحال عليه الصلاة والسلام من هذا التحنف والتعبد والتحنث والخلوة ونبذه وكراهيته وتركه لأوضاع قومه وما هم عليه فلما تم فيه أمر الله جل وعلا وأذن الله ببزوغ فجر الرسالة الجديدة العالمية العظيمة وأراد الله للعالم رحمة ولأهل الأرض خيرا أما قال الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا أراد بهم ربهم رشدا لما بعث لهم هذا النبي الراشد الكريم عليه الصلاة والسلام حتى جاءه الحق. هنا قال الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك. يحتمل أن تكون جملة فجاءه الملك تفسيرية لجملة جاءه الحق يعني ليست لا تفيد معنى جديد إلا تفسير. فلما قال فجاءه الحق كأن سائلا يقدر سؤالا ما هذا الحق الذي جاءه فيأتي الجواب أن الملك هو الذي هو الحق الذي جاءه أو فجاءه الحق أي الملك وما حمله من الرسالة والمعنى يعني داخلان بلا شك. فجملة فجاءه الملك تفسيرية لجملة فجاءه الحق. حطوا يعني إشارة عند هذا الموضع نكمل إن شاء الله في درسنا القادم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن ينفعنا بما نعلم ونقول ونسمع وأن يجعل ما نعلم ونتعلم حجة لنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.